قل فلما الخطاب في قوله قل إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه. فإن كانت للرسول عليه الصلاة والسلام كان قوله وإذا قيل لهم يكون مبهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبهمه لأجل أن يكون لأجل أن يعرف أن ما قاله فهو قول المؤمنين به فهو قول المؤمنين به. وهذا من بلاغة القرآن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. النعمة أضافها إلى الله وحده والغضب جاء بالإبهام لأن الله إذا غضب على قوم غضب عليهم كل من كان لله وليا. فلهذا قال المغضوب. إذا قيل لهم هنا إذا قيل لهم آمن إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يقول آمنوا بما أنزل الله صار إبهامه هنا لفائدة وهو أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يقوله أيضا كل مؤمن به هنا. أما إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل فلما تقتلون أبي أهل كل من يستحق خطابه صار الإبهام في الأول ليس عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. قل فلما تقتلون لما تقتلون أنبياء الله من قبل. اللام حرف جر أولى اللام فلما اللام يا حرف جر اللام اللام حرف كلمة هذه حرف جر حرف جر ألف حرف جر ألف حرف واللام حرف جر ولماذا أيضا لم حفشر ونهب لما ولا لما لما تفعل كذا. أنا أقولك الآن لما تفعل كذا وشفت اللام اللام حفشر مما تغضب الميم حرف جر عما يتساءلون عن حرف جر. لما تقولون ما لا تفعلون اللام حرف جر لما تقولون اللام حرف جر أي هذا الأصل ما الاستفهامية إذا دخل على حرف الجر وجب حذف ألفه. ما الاستفهامية إذا دخل على حرف الجر وجب حذف ألفه. تقول لما وفيما قالوا ففيما العمل يا رسول الله وعما وعلى ما ومما نعم وحتى ما هنا وإلى ما واضح الآن اللام حرف جر حتى بالمال أي حتى بالمال اللام حرف جر. فاللام حرف جر وما اسم استفهام حذف منه الألف للتخفيف الألف للتخفيف. وحتى ما كيف نكتب حتى في هذا الحال نكتبها بالألف مو بالياء فتكون حتى ما مثل حتى من. إلى ما كيف نكتب إلى لام ألف لام ألف ما نكتبها بالياء مثل العادة لام ألف. إلى ما على ما نكتب على بالألف ما نكتبها بالياء مثل العادة تصير مثل علام والمين بدون ألف. طيب لما تقتلون اللام هذه في الحقيقة للتحدي والإلزام يعني إذا كنتم صادقين في قولكم نؤمن بما أنزل علينا فلما تقتلون أنبياء الله. هل هذا مؤمن الذي يقتل النبي هل الذي يقتل النبي مؤمن به يا جماعة لا أبدا. طيب وشان تقتلون أنبياء الله وانت تقتلون مؤمن به فلما تقتلون أنبياء الله فيها قراءتنا أنبياء الله بالهمز وأنبياء الله بالياء مثل النبي والنبيء. النبيء جمعه أنبياء والنبي أنبياء كما أن قوله وهو الحق لأن هذا القاعدة وهو الحق فيها قراءة بالتسكين نعم فيها قراءة بالتسكين أنبياء أنبياء الأنبياء عليها مثل الأول أنبياء الله من قبل أي من قبل هذا القرآن. وقوله من قبل من الغانم من هذه وش حرف جر حرف جر من ها من حرف جر من حرف جر جر كلمة حرف ما تقوى يا ترى ما تقوى ما يمكن في حرف جر ولا يقوى ها تعرف الونش الآن الونش مو بيحمل ولا حط له شيء كثير كبير ما أقدر يحمل شو لا بعدين حجر كيف بقى عندنا أشكال لماذا لم تجر يا ولي من قبله تجمل حالي لأن نختلف المراق إليه وهو طول يتعظم ولو معنى المراق أي تقليها رورف المراق إليه ولو معنى فهي إذا مبنية على الضم هي مبنية على الضم كذا وقلنا لكم إن هذه قبل وبعد إما أن يوجد المراق إليه أو يحذف وينوى مع وينوى معناه أو يحذف ولا ينوى وينوى لفظ أو يحذف ولا ينوى لفظ ولا معنى إذا حرف ولا من ولا فر ولا معنى فهم منونة على حسب العوامل وإذا حذف ونوي لفظه فهي على حسب العوامل غير منونة وإذا حرف ونوي معنى فهي مبنية على الضم وإذا أضيفت فهي على حسب العوامل وغير منونة واضح؟ التقييم من قبل ذلك نعم من قبل إن كنتم مؤمنين إن هذه شرطية ومؤمنين أي في دعواكم الإيمان تقولون نؤمن بما أنزل علينا فلما تقول أن يؤمنكم مؤمنين وهذه الجملة لتكذيبهم هذه الجملة لتكذيبهم وقوله إن كنتم مؤمنين إن هذه شرطية فأين جواب الشرط هذه تعترض في القرآن كثيرا فمن الناس من يقول إن جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله يعني إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون ومنهم من يقول إنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب لأن الجواب إنما يحتاج إليه لبيان المعنى والمعنى هنا واضح بدونه وإلى هذا ينحو ابن القيم رحمه الله ويقول إن مثل هذا لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب إنما يحتاج إليه لبيان المعنى وهنا يتبين المعنى بدونه وقد ذكر ابن القيم أنه حتى أن هذا جار حتى في جواب القسم يعني أن القسم قد لا يحتاج إلى جواب إذا كان المعنى مفهوما وذكر هذا البحث في كتابه أقسام التبيان في أقسام القرآن لا فيه قد أفلح جواب القسم قد أفلح من ذكرها طيب إذن هذه الآية هي نعم هنا ورد نعم أقول هذه الآية نقف عليها عشان نقف على مثل الثمن يمكن على كل حال إذا كان الجواب مفهوم في هذا نأخذ الفوائد الآن لأجل إن شاء الله يكون الدرس الثاني تسميعا ولو أحصيناكم الآن لأجل نشوف الإحصاء في درس التسميع لأننا أشك أنكم تجون كلكم في درس التسميع نعم ممكن هذا؟ أنا ضاع علينا درس النحو نعم؟ أنا ضاع علينا درس النحو كله كيف؟ هذا درسين كله خلال درسين كله وش لا طيب ناخذ الفوائد من هذه الآية علشان

نعم. إن بنا تحريم الحسد والعدوان. إيه. إن استفاد منه إثبات الغضب لله وإن كان هو واضح يعني بغضب يعني الظاهر من الله الغضب. فيستفاد منه إثبات غضب الله سبحانه وتعالى وغضب الله تعالى من صفاته إيش؟ الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وكل صفة تتعلق بمشيئة فهي صفة فعلية. نعم غضب من الله سبحانه وتعالى كيف وضع غضب على غضب؟ يعمل غضب واحد؟ لا غضب واحد لا تمام الغضب يتعدد بتعدد أسبابه يتعدد يعني غضب الله عليهم لفعل كذا ثم غضب مرة ثانية لفعل كذا وهكذا عدد التعدد الثاني. طيب وأين في فوائد بعد ثاني؟ إذا جعلنا من التبعيض فهو دليل على تعصب الله وإن جعلنا لبان الجنس لم يكن في هذا دليل ولكن جعلنا إياه للتبعيض أولى لأنها تدل على معنى أكثر من بين الجنس وما يستفاد منه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن النفس أمانة عند العبد أن النفس أمانة ثم لما الله ضيعها أي أو اشتروا بمعنى اختاروا فهذا دليل على أن النفس عند العبد أمانة لا يجوز له أن يكلفها ما يشق عليها أو يحرمها من فضل الله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن العاص قال له إن لنفسك عليك حقا ثم في القرآن ما أكثر ما يمر بنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون أنفسهم فالنفس في الحقيقة لها حق عليك أن ترعاها حق رعايتك ولهذا يجب على المرء أن يدافع عن نفسه بغير فكر لماذا؟ حماية له لأن هذا من حقه يجب عليه أن يأكل إذا جاء وأن يشرب إذا عطش وأن يفتو نفسه إذا خاف البرد وهكذا تمام؟ نعم قلوا لك هم على مهم الجرم جور الحق قبل الجرم جور نعم هل العلم هي لها ارتقاط؟ الكافرين عندهم فاسقين مثلا؟ أولا ربما يستفاد منه أن غير الكافرين لهم عذاب لكن لا يصل إلى درجة الإهانة لأنهم ما بلغوا إلى حد الكبر عما أنزل الله وقد يقال إنه لأجل مراعاة الفواصل مع أن يصح والعذاب مهين للكافرين يصح صح وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية نعم يستفاد من هذه الآية بيان خداع هؤلاء اليهود لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم كاذبون ولكن قصدهم رد الحق فقط لا التمسك بالحق تبارك الجماعة واضح لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم كاذبون في هذا لو كانوا صادقين لآمنوا بالقرآن الكريم. الفائدة الثانية أن الإيمان بما أنزل الله كل ذي فطرة سليمة يدعو إليه بناء على أن النقيل للإبهام ويكون شاملا. الفائدة الثالثة أن من دعي إلى الحق من هذه الأمة وقال المذهب كذا وكذا يعني ولا أرجع عنه فهو شبيه بمن في اليهود يعني واجب إذا دعيت إلى الحق أن تنظر أعطي الحق فإذا كان حق وجب عليك الاتباع أما أن تقول والله لا أنا مذهبي شافعي ما تابع الحنبلي أو حنبلي وما تابع الشافعي ما يجوز في شبه من اليهود. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله ولقد جاءكم اللام هذه موطئة للقسم وقدر التحقيق

فحرقه موسى عليه الصلاة والسلام ونسفه في اليم في البحر. وقوله وأنتم تعلمون، إيش معنى تعلمون؟ تعلمون أنه ليس بإله لأنكم صنعتموه بأيديكم. وقد أتاكم موسى بالبينات وبين لكم أن الله رب العالمين. وجملة وأنتم تعلمون في موضع نصب وأنتم ظالمون. طيب أنا حسب تعلمون وأنتم ظالمون، ظالمون أي معتدون. وأصل الظلم النقص، وسمي العدوان نقصا ظلما لأنه نقص في حق المعتدى عليه. قلت إن أصل الظلم النقص لقوله تعالى كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وجملة أنتم ظالمون حال في موضع النص، حال منين؟ من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون. وأيهما أبلغ في القبح، أن يتخذ الإنسان العمل القبيح وهو ظالم يعرف أنه ظالم، أو أن يتخذه وهو جاهل؟ الأول أشهر هنا. ما سؤالك؟ لا أكثر منه، لأن قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ما يقتضي الحصر، ما يقتضي الحصر، ما قال مثل الآيات التي هي اختصر، وحتى لو قال هذا كانت هاي الآيات أكبر منها ولا فيها أكثر منها، وإحنا عددنا تو كثيرا. نعم، ميزة هذه التسوء أن أنها صارت حجة على بني إسرائيل لما فيها من إهلاك عدوهم وإضراره به، فهي أقوى من غيرها وأكبر. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، إذ شراب يا غاني، إذ شراب هذه تأتي في القرآن كثيرا، ولا علماء يعرفونها بأنها مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر، أو إذا كان الخطاب لكن واحد يقدر اذكروا. اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق العهد، وسمي العهد ميثاقا لأنه يتوثق به.